Thank you. الشارع كابتن ولا لا ده امريكي؟ هل تسود نظام امريكي في الحلمات؟ نعم امريكي. وصدق الله والله ما شاء الله. وَرَبَّكَ مَا مَنْ وَلَا Yeah. وقلنا الله صلى

المدينة إذا قضى الله ورسوله أمرا فتثبت على طول ويبدع عليه. رفضان